بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. قال: باب استخدام الحائض. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناولي الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك. فناولت. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولي الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك. هذا حديث جرير وأبو معاوية مثله. نعم. قال: باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. قال: باب في الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن مخلد بن إبراهيم بن راهوية وعلي بن حجر بن إياس واللفظ له. قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. قال: باب غسل الحائض رأس زوجها. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي برأسي وهو تجف فأغسله وأنا حائض. قال: أخبرنا محمد بن سلامة قال حدثنا أبو وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال: في الحائض ترجل رأس زوجها. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وأخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. قال: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلها. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن مقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العار وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذ فأشرب منه ثم أضعه فيأخذ فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن الأعمش عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. قال: باب الانتفاع بفضل الحائض. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعد عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع في فيضعه على فيه. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشربه وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. قال: باب مضاجعة الحائض. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلامة حدثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخاملة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخاملة

كثروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلاب في آثارهم فأتي بهم فأسامروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى موتوا. قال أخبرنا أبو المعافى محمد بن وهب قال أخبرنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحضراني قال حدثنا محمد بن سلامة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قادم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأوالها حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقاطع أيديهم وأرجلهم وسامر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أو بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مصطف والصواب عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب مرسل. قال باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوذي قال حدثنا خالد يعني بن مخلد القطواني قال حدثنا علي وهو ابن صالح بن حي عن أهي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساردا فيضعه على ظهره. قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله فلما خر ساردا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرار اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل علي الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قريب واحد. قال باب البصاق يصيب الثوب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. قال باب بدء التيمم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيدي في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضر ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال باب التيمم في السفر وذكر الاختلاف على عمار بن ياسر في كيفيته. قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله فتيمموا رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط خالفه مالك بن أنس رواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال باب كيفية التيمم قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب قال أبو عبد الرحمن وكلاهما محفوظ والله أعلم قال باب النوع قال باب نوع آخر من التيمم قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلامة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنا نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء فقال عمار بن ياسر أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمك حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا فتعلم أن أجنبنا قال نعم فأما أنا فتمرت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه ثم قال قال اتق الله يا عمار قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلامة عن ثر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أتذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم أجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخ فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلامة فلا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر وليك من ذلك ما توليت قال باب نوع آخر من التيمم قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار أما تذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتماعبت في التراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتي ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة قال باب نوع آخر قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن الحاكم أنه قال سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال وقد سمعه الحاكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال ألا تصلي قال له عمار أتى أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بكفيه ضربة نفخ فيهما ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال له عمر شيء لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثته وذكر سلامة في هذا الإسناد عن أبي مالك قبل هذا وزاد سلامة بل نوليك من ذلك ما توليت قال باب نوع آخر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال حدثنا حداد عن شعبة عن الحاكم وسلامة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعبت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض ونفخها فمسح بها وجهه وكفيه شك سلامة وقال لا أدري قال فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين قال عمر بن نوليك ما توليت قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر أحد الذراعين غيرك فشك سلامة وقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم الوجه والكفين قال باب التيمم في الحضر قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير المولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل عن جداره فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام قال باب تيمم الجنوب قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجتي فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيده على الأرض ضربة واحدة فمسح كفه ثم نفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه وعلى شماله على كفيه ووجهه قال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم قال باب التيمم الصعيد قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال باب الصلوات قال باب الصلوات بتيمم واحد قال أخبرنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين قال باب في من لا يجد الماء ولا الصعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت عائشة نسيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آيات التيمم قال فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا تم كتاب الطهارة بن مصنف نعم أحسن نعم لعلك أبو عبد الله ما عليك أمر الصب اللبن ولا أبو محمد خلص نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال المصنف رحمه الله فرض الوضوء ف فذكر حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، بارك الله فيك، وهذا قد تقدم وأنه صحيح. نعم. ثم قال المصنف الاعتداء في الوضوء، فذكر حديث عمرو بن شعيب، وتقدم لنا أن هذا الحديث إسناده حسن، وهناك زيادة فيه وهي أو نقص، وتقدم أن كلمة أو نقص ليست بمحفوظة. نعم. وهذه عند أبي داود. ثم قال ثواب من توضأ فأحسن الوضوء، فذكر حديث حمران عن عثمان، ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وتقدم أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد اختلف في الذنوب التي تغفر، هل الكبائر مع الصغائر أم الصغائر فقط؟ الصواب الثاني. والدليل على هذا في حديث عثمان نفسه، جاء في رواية في الصحيح، نعم الصلوات الخمس، نعم عفوا، حديث أبي هريرة في مسلم، الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عثمان من وجه آخر، وبوب عليه ثواب من توضأ ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين. نعم. ومن المعلوم أنه يستحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي كما كان يفعل بلال بن رباح رضي الله عنه. وبهذا علت درجته في الجنة أو سبق غيره في الجنة. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عثمان من وجه آخر، ثم ذكر حديث عمرو بن عبسة، وهو حديث صحيح تقدم لنا. قال يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، هنا طبعا ويديك إلى المرفقين، هذا يعني كما تقدم يدل على وجوب غسل الكفين مع الذراعين، لأن الذراع، لأن اليد لا تسمى يد إلا إذا كان الكف معها. قال ويديك، هنا نص، ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين، اغتسلت من عامة خطاياك، نسأل الله من فضله. فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك، خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. نعم. وهذا المعنى قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث عبد الله الصنابحي كما تقدم لنا. نعم. ثم قال ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، فذكر حديث عقبة بن عامر الجهني، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. هذا المعنى بنفس حديث عثمان، وهذا أيضا صحيح قد خرجه مسلم. ثم قال الأمر بالوضوء مما مست النار، فذكر حديث أبي هريرة توضأ مما مست النار، وهو أيضا صحيح. ثم ساقه أيضا من وجه آخر، وفيه عبد الله بن إبراهيم بن قارض، في الإسناد الأول نسب عبد الله إلى جده، وهنا نسب إلى أبيه ابن إبراهيم بن قارض. نعم. فالوضوء مما مست النار مما جاء الأمر به، ثم سوف يأتينا أن هذا الأمر قد نسخ. نعم. ثم ذكر حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته، وذلك عندما حدث أبو هريرة بهذا الحديث. فماذا فعل أبو هريرة؟ قال فجمع حصى فقال أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. طبعا سوف يأتينا أن ابن عباس قال هذا عندما حدثته خالته ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وسوف يأتينا أيضا أن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل أيضا لحما ولم يتوضأ. فابن عباس رضي الله عنهما لم يعارض هذا بمجود يعني الرأي، وإنما عرض هذا بأدلة جاءت عنده. وابن عباس خفي عليه حديث أبي هريرة، والصواب أن الوضوء مما مسته النار الوجوب منسوخ، وإنما بقي الاستحباب. بعض أهل العلم يقول حتى الاستحباب الوضوء مما مسته النار منسوخ، هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم، وهذا اللي رجح الإمام بن تيمية، أن الوجوب فقط منسوخ دون الاستحباب، ولعل هذا الأقرب جمعا بين الأدلة. وتقدم لنا أن المطلب لم يثبت سماعه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذا قال أبو حاتم الرازي روى عن ابن عباس وابن عمر ولا ندري سمع منهما أم لا، ولا يذكر الخبر، لا يذكر الخبر، لا يذكر تصريح بالسماع، لا يقول سمعت أو حدثني أو قال لي وما شابه ذلك. وتقدم أنه يدلس رحمه الله، نعم، وهو صدوق، نعم. ثم ذكر حديث إبراهيم بن قارض عن أبي هريرة، وتقدم أنه حديث صحيح. ثم ذكر عن أبي طلحة أيضا أن النبي قال توضأوا مما غيرت النار، وفي لفظ آخر توضأوا مما أنضجت النار، نعم، وفي لفظ آخر توضأوا مما غيرت النار، نعم. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف لأنه وقع فيه بعض الاختلاف، وكأن رواية ابن أبي عدي أقوى من رواية حرمي بن عمارة. محمد بن إبراهيم بن عدي أوثق من حرمي بن عمارة. حرمي جعله عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة، بينما ابن أبي عدي جعله عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن عبد الله بن عمرو عن أبي أيوب، نعم. ولعل هذا والله أعلم هو الأقرب. ورواه أيضا ابن أبي عدي أيضا عن عبد الله بن عبد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ مما غيرت النار، نعم. وهذا قد يكون حديث آخر، نعم، بخلاف الأول، فإنه وقع اختلاف بين ابن أبي عدي وحرمي بن عمارة، والمتن صحيح. وحديث أبي أيوب رجاله كلهم ثقات وإسناده قوي، نعم. ثم ذكر من طريق الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة ابن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، نعم. وهذا يعني أيضا إسناده جيد، وقد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. ثم روى المصنف من طريق الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة، وأيضا قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. نعم. ثم رواه أيضا من طريق آخر وحديث حبيبة أيضا حديث صحيح، وقد وقع في بعض أسانيد هذا الخبر إسقاط أبي سفيان، والصواب هو بذكر أبي سفيان، قال الدارقطني والصحيح من ذلك ما رواه صالح بن كيسان ومن تابعه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سفيان عن أم حبيبة. نعم. ثم قال نسخ ذلك، فذكر من طريق علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء، وهذا صحيح. ثم أيضا روى عن سليمان ابن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، وحدثنا أو حدثتنا مع هذا الحديث كما في نسخة أنها حدثته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم ذكر مطيق بن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم. نعم وهذا صحيح. نعم. ثم ذكر عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا حديث مختصر، هذا أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة. نعم أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة، وإنما الصواب في لفظ هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام إلى الصلاة قبل أن يصلي توضأ ثم قدم له لحم مرة أخرى فقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ، هذا اللفظ الصحيح. واللفظ الصحيح ليس فيه نسخ الاستحباب، هنا قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فهذا اختصار مخل فيه تغيير. نعم. فأخطأ الراوي وإن كان حافظ ثبت شعيب بن أبي حمزة، لكن روايته عن ابن المنكدر فيها بعض الكلام، وقد شرحت ذلك قديما في درس الترمذي. ثم قال المضمضة من السويق، فذكر حديث سويد ابن النعمان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق فأكل وأكلنا معه ثم تمضمض فقام فصلى المغرب ولم يتوضأ. نعم وهذا صحيح، قد أخرجه البخاري في الصحيح. ثم ذكره أيضا مرة أخرى. ثم قال المضمضة من اللبن، فذكر حديث ابن عباس وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما. نعم وهذا صحيح، قد خرجه الشيخاني. ثم ذكر قال ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. تعلمون أن هناك أشياء توجب الغسل وهناك أشياء لا توجبه. نعم. فبدأ بالكفر، هل يوجب الغسل أم لا؟ يعني شخص أسلم هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ فقال باب غسل الكافر إذا أسلم. فذكر بإسناد نعم رجاله لا بأس بهم، ولكن خليفة بن حسين لم يثبت سماعه من جده قيس بن عاصم، وفيه أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدق. نعم، وهذا الخبر كما تقدم في صحته نظر، لأنه لم يثبت سماع خليفة بن حسين من قيس بن عاصم. والصواب والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يجب الاغتسال، إلا شخص يعني لا يغتسل من جنابة في حال كفره مثلا، أو هناك سبب يوجب الغسل فأسلم بعد هذا السبب فهنا يؤمر، وذلك لأن هناك جمع كما تعلمون عدد كبير أسلموا ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال. وفي قصة ثمامة بن أثال وهي في البخاري أنه هو الذي ذهب واغتسل بدون أمر، هو من نفسه ذهب واغتسل. هذه نعم هنا ذكر حديث ثمامة بن أثال، وحديث ثمامة بن أثال ثابت في الصحيحين. قال أبو هريرة إن ثمامة بن أثال وهو الحنفي من أهل نجد من وسط الرياض انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل إلى المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث وهو حديث صحيح. وفيه أنه عندما أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد العمرة، وتعلمون أن العمرة والحج مما بقي عند العرب من دين من؟ دين إبراهيم الخليل عليه السلام. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام، أخبره قصته فقال ماذا تراك؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر مثل ما أمر عمر. قال إني نذرت أني أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. فهذا الحديث يفيد أن من كان على كفر وأراد أمرا مشروعا، نعم عبادة مشروعة، وأسلم فإنه عليه ماذا؟ أن يأتي بها. نعم، فإن كان عمره فعليه أو حج عليه أن يأتي به، لا يتحلل إلا بعد أن يأتي بهما، وإن كان نذر عبادة كاعتكاف أيضا يأتي بها. فدل هذا على أن العبادات في حال الكفر والشرك إن كانت مشروعة فيؤتى بها في الإسلام، بخلاف العبادات التي ليست بمشروعة فلا شك أنها باطلة ولا يجوز الاتيان بها. ثم قال الأمر بالغسل من مواراة المشرك، فذكر حديث أبي إسحاق عن نادية بن كعب نعم عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات. عمك يعني أبو طالب الذي هو والد علي وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، قال اذهب فواره. قلت إنه مات مشركا، قال اذهب فواره نعم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. طبعا أبو طالب كما تعلمون كان له كرامة، كرامة عظيمة، وهي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقد في قلبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، فكان يقول ولقد علم أن ابننا لا مكذب ولا يقول بقول الأباطل، ولكن نعوذ بالله أنه يعني عصبية مات على ماذا؟ على ملة عبد المطلب والده. نعم، لنا طبعا كان أبو سفيان كان عفوا أبو جهل، ومن اللي كان مع أبي جهل؟ عبد الله بن أبي أمية نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فقال له كيف تدع ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، فمات عليها نعوذ بالله من ذلك. نعم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمواراته وقال لعلي ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فواريته ثم أتيته فقلت قد واريته، فأمرني فاغتسلت. نعم، طبعا هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا نادية بن كعب الأسدي ليس بالمشهور. نعم، ولكنه من كبار التابعين. فالبيهقي طبعا يقول علي المديني: ولا أعلم واحدا روى عنه غير أبي إسحاق. نعم، وأبو إسحاق له شيوخ مجاهيل منهم ناجية بن كعب. نعم، فلذا هناك من رد هذا الخبر بناجية بن كعب الأسدي. طبعا أبو إسحاق سمع هذا من ناجية، لأن من رواة هذا الحديث عن أبي إسحاق من شعبة ابن الحجاج. نعم، ولذا قال البيهقي: وناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح. نعم، يعني السبب في عدم تخريجهما له. ابن حجر تعقبه في التلخيص فقال: ولا يتبين وجه ضعفه. وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور. نعم، وطبعا هذا في التلخيص، وأما في الفتح قال: ولا يصح. نعم، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث والله أعلم صالح، هذا الحديث سناده صالح. نعم، قال ابن معين عن ناجية. نعم، فنعم، فهذا نعم الخبر سناده صالح، ورواية النساء له مما يقويه. وابن حجر في قول له كما تقدم قوى هذا الخبر. إيه، فنعم نعم هذا الخبر نعم بسناده صالح. نعم، وهذا شعبة قد رواه أيضا عن أبي إسحاق، قال: سمعت نادية ابن كعب عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. نعم، فالاغتسال من غسل الميت مستحب وليس بواجب. قال: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، يعني حتى ولو لم يكن هناك إنزال. نعم، فذكر حديث عائشة. نعم، قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا الحديث هناك من صححه كابن حبان، وأما البخاري فقد عله بالإرسال كما في العلل الكبير للترمذي، سئل عنه فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة شيئا من قولها، فأخذ الخرقة فمسح بها الأذى. نعم، قال أبو الزناد، هذا مما يؤكد قول البخاري عليكم السلام: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. نعم، فيعني نذهب إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، ثم ذكر حديث قتادة: سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عليكم السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم، فالغسل يجب إما بالإنزال وإما بالإيلاج حتى لو لم يكن هناك إنزال. نعم، ولا يمس الختان إلا بالإيلاج. نعم، ثم ساق هذا الحديث من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وطبعا هذا هناك من تكلم بهذا الإسناد، ولذا المصنف قال: هذا خطأ، ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو، وإن كان ثقة ثبتا ولكن له أوهام. قال: والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة نعم. قال أبو عبد الرحمن: أنا أشك، هذا القول ليس هو قول النسائي والحسن لم يسمع من أبي هريرة، الذي يظهر والله أعلم أنه من دون من قول أشعث، من قول أشعث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، المحققون كأنهم ظنوا أن هذا من كلام النسائي، فقال قوله قال أبو عبد الرحمن أنا أشك كذا. قال: فينبغي، والشك هنا فيما يظهر في نص عبارة النسائي، فينبغي أن يكون من الراوي عنه. لا، هذا الكلام ليس هو كلام النسائي والحسن لم يسمع من أبي هريرة، فلذا شك فيه النسائي، الحسن لم يسمع من أبي هريرة أو لم يسمعه من أبي هريرة. نعم، فيبدو أن كلام أشعث. ثم قال: نعم، فإذا رواية ابن سيرين خطأ، يكفينا رواية الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. قال: باب وجوب الغسل من المني. نعم، فذكر حديث علي: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. نعم، يعني أنزلت المني، هذا هو المقصود. وهذا الإسناد إسناد جيد، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، ثم ساقه مرة أخرى أيضا. ثم قال: جاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، فذكر حديث أم سلمة وهو حديث صحيح: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، يعني ضحكت حياء، وقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد. نعم، الولد كما تعلمون من نطفة الرجل والمرأة. ثم ذكر حديث قتادة عن أنس في هذه القصة أو في غيرها، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل. إذن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والاغتسال يكون بالإنزال. نعم، ثم ذكر هذه القصة من وجه آخر عن عائشة، وقد اختلف في من القائل هنا عائشة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل من ذلك؟ وتقدم في الإسناد السابق أن أم سليم هي التي سألت، والحافظ بن حجر جمع بين ذلك، قال: لا يمنع أن يكون كلاهما. نعم، المهم المتن يعني لا خلاف في الحكم فيه، وإنما في من القائل. نعم، فقال: نعم. فقالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك. يعني هذا دعاء ليس مقصودا، مثل عقرة حلقة. نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم، ثم ذكر من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. نعم، طبعا عطاء الخراساني فيه كلام، وقد روى عن سعيد بن المسيب شيئا في حديث من الأحاديث وقد أخطأ عليه، ولكن هنا قد تابعه علي بن زيد بن جدعان. فمتابعة علي بن زيد بن جدعان هذا مما يقوي رواية عطاء الخراساني، فلعل هذا الإسناد لا بأس به، لعل بس يراجع سماع سعيد بن المسيب من خولة بنت حكيم. ثم قال باب في الذي يحتلم ولا يرى الماء، فذكر عن أبي حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال الذي يجب إذا ماذا إذا أنزل الإنسان الماء. نعم، وهذا لا شك في حال الاحتلام الماء من الماء، وكان في أول الإسلام أيضا إذا جامع الإنسان ولم ينزل كيف؟ ها؟ إيه كان يعني في أول الإسلام إذا لم ينزل إذا جامع ولم ينزل أكسل ولم ينزل لا يجب عليه، ثم نسخ ذلك. نعم، والإسناد الذي معنا فيه عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد كلاهما ليس بالمشهورين. نعم، وعمر الذي في الإسناد هو ابن دينار. طبعا وقع عند أحمد أن قال ابن دويج قال عن عبد الرحمن بن سعاد وكان مرضيا من أهل المدينة. نعم، لكن نعم طبعا الرضا خير الضبط. المهم عبد الرحمن بن سعاد ليس بالمشهور، وعبد الرحمن بن السائب وحديث الماء من الماء هذا نعم في الأصل صحيح. نعم، أصله يعني صحيح، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وحتى جاء أيضا حتى جاء عن يعني أبي من وجه عن أبي من وجه آخر من حديث أبي أيوب، والله أعلم جاء من وجه آخر. نعم، ولكن المقصود هذا الإسناد. ثم طبعا هذا نسخ، قال باب الفصل ما بين، ثم قال نعم المصنف باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، ثم ذكر أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه. نعم، وهذا صحيح قد خرجه مسلم. ثم قال باب الاغتسال من الحيض والاستحاضة. الحيض معلوم، وأما الاستحاضة فهو دم فساد يكون مع المرأة، أحكامه ليست هي أحكام الحيض، فلا يوجب الغسل ولا يمنع الرجل من امرأته. فذكر حديث عائشة استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة أخت زينب بنت جحش، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض، وهنا استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، يعني لا يمنع من الصلاة كما يمنع الحيض، هذا استحاضة، فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا اجتهاد منها، والحديث صحيح. نعم، جميل. شو الإسناد إلى سعيد المسيب؟ قال سمعت سعد بن سعيد يقول سألت خالة خليفة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها وحول سألت خالتي سألت خالتي والله يعني خالته قد يكون سمع وقد لا يكون سمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأرجعها في من أرجع من نسائه. المهم هذا ما فيه مسألة التصريح. نعم، لعل نعم يتأكد فيما بعد بمشيئة الله. في طرف أخرى يروي عن سعد عن خليفة. صحيح، هو حديث المنزل هذا. فالانقطاع يعني قوي، الانقطاع بينهما قوي، الانقطاع بينهما قوي. نعم، تقدم حديث نعم نعم، وحديث عائشة حديث نعم صحيح، ولكن الاغتسال عند كل صلاة هذا اجتهاد منها. ثم ساقه أيضا من وجه آخر، نعم، وهو أيضا حديث صحيح. نعم، قال إن قتيبة بن سعيد رواه مرة أخرى ولم يذكر جعفرا في الإسناد، يعني جعفر بن ربيعة، ففيما يظهر أنه يزيد بن أبي حبيب عن عراك. نعم، ثم ذكر، نعم، وهذا نعم في مسلم، نعم، ثم ذكر حديث الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة ابنة قيس من بني أسد، من بني أسد قريش، نعم، لأن في أسد خزيمة وأسد قريش، ففاطمة بنت قيس من أسد قريش، نعم، وهذا الخبر سوف يأتينا طرق هذا الخبر، نعم، هذا نعم رجاله ثقات، ونأتي إلى طرق هذا الخبر. فقال الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا إما اختلاف على الأوزاعي وإما يعني طريق آخر، نعم، فيراجع. نعم، ساقه من عدة طرق. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، لأن أخت كما تقدم زينب بن جحش. نعم، رواية الليث، وين أين رواية الليث؟ هذا صحيح، هذا صحيح، هذا إيه، لا لا، هذا صحيح يا أبا محمد. نعم نعم، قال استحيض 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، وهذا صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. هذا مدرج والله أعلم، هذا مدرج وليس في الخبر المرفوع. نعم، ثم ذكر حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة، مدرج يعني والله أعلم، مسألة تأخير الظهر وتعجيل العصر. نعم ثم ذكر كما تقدم حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة وفيه لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي. هذا رجال ثقات، ولكن الصواب أنه مرسل، لأن جاء عند نعم من طريق أيوب، وعفوا جاء من طرق عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، فولذا عله البيهقي بالانقطاع. ونقف عند هنا، نكمل بمشيئة الله فيما بعد. آمين. لعلك تصبب.